تعملون بصير. الله بما تعملون بصير فيه نوع من تهديد وتحذير، أي بما أنكم ستموتون وتقتلون، لا بد من موت أو قتل، فاعملوا بما يوافق مقامكم بين يدي الله عز وجل. كيف ترجون في ذاك الموقف تكونون فيه؟ فليكن عملكم وفق ذلك. نعم يا حسن. قوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لما بين الله سبحانه وتعالى أنه المحيي والمميت، بيده الإماتة والحياة، بيده الموت والحياة، قال الله عز وجل: فإن موتكم في سبيل الله أو قتلكم في سبيل الله فيه مزية وفضل كبير خلاف ما يقول هؤلاء الكفرة، فإنه أفضل مما يجمعونه من خطام الدنيا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اللام يسموها موطئة للقسم، موطئة للقسم، أي بمعنى أن الله عز وجل يقسم أنه لو حصل لكم قتل في سبيل الله ولو حصل لكم موت في سبيل الله فإن الله غافر لكم ذنبكم، وذاك القتل والموت خير مما تجمعونه من حطام الدنيا. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة، اللام هي لام الابتداء، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وكأن يعني الآية يكون سياقها كالآتي: يقسم الله عز وجل لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، فإن الله عز وجل يقسم ليغفرن لكم ذنوبكم وليكونن ما عملتموه أفضل مما يجمعونه من حطام الدنيا. هذا خبر، لكن حاصله الخبر لا بد له من فائدة. إذا قلت جاء زيد لا بد من فائدة، لكن إذا قلت السماء فوقنا والنار مفرغة والنهر يجري، ما لها معنى، لا فائدة فيها. إن إذا كان شيء آخر يريد المتكلم ضياع الوقت، وإلا كل كلام صدر من عاقل فيه خبر لا بد له من فائدة. ما يكون إذا قل جاء زيد يعني يا فلان تراه ضيف عندك أكرمه، وإذا قل سقط الدار يعني يا فلان اذهب انظر هل في البيت من كارثة فتعينهم عليه. فكل خبر لا بد له من فائدة أو لازم الفائدة. عرفنا هذا؟ يقول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذا قسم، قد يكون قسم من قبيل الطلب، فهو خبر، أي أن الله عز وجل يقسم أن قتلكم في سبيل الله أو موتكم في طاعة الله ورسوله فإن الله غافر لكم ذنوبكم ويكون صنيعكم أفضل بكثير مما عملتم. يكون خبر فيه فائدة ترغيب المسلمين على الجهاد، أن يلبوا طاعة الله ورسوله فيما يطلبونه منهم من أمر، فإن الموت في الطاعة والموت في الجهاد من أعلى أنواع الموت وأشرف أنواع القتل. ففيه حث وفيه ترغيب للمسلمين أن يفعلوا ذلك، إذا مو مجرد خبر فقط. عرفنا هذا؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. كلكم لئن متتم، ما قال في سبيل الله، قتلتم في سبيل الله، ثم هنا ما قال في سبيل الله، ولئن متتم موتا عاديا أو قتلتم بغير الشهادة. الرسول عبد ما في آخرة ولا في آخرة؟ إذا قال لا إلى الله تحشرون، أي أن بقيتم فترة ما فإنكم تموتون، فإن متتم أو قتلتم فالمرجع الله عز وجل والوقوف بين يديه. فيه إثبات الحشر، إثبات المعاني، وأننا صائرون إلى الله عز وجل، أننا لا بد أن نحشر إليه سبحانه فيسائلنا. إذن الآية تتضمن بعد الاعتراف بالمعاد تتضمن أن ذلك يقتضي منا الخوف والحذر والمسارعة في العمل الصالح والكف عن السيئات واجتناب الموبقات، لأن كل من علم أنه سيموت وأنه بعد الموت سيقف بين يدي الله عز وجل يحجم عن ارتكاب سيئة. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الآية فيها إشكالات، نقدم تقدمة بسيطة ونتم شرحها فيما يلي إن شاء الله في المستقبل. يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من عنده عظيمة لا من غيره، كان من خلقك الكريم اللين لجماعتك من المؤمنين فتستميلهم إليك ويقبلون إليك ويلتفون حولك، ولو كنت على غير هذه ما تركوك وانفضوا عنك. هذا معنى الآية. الإشكال ما هو؟ فبما رحمة من الله، أصل الكلام فبرحمة من الله، وكلمة ما لما أقحمت هنا؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أصلا من خطيئاتهم. قال عما قليل ليصبحن نادمين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قليلا ما، كلمة ما دي حرف ما التي للنفي، ما معنى إفحامها في هذه الآيات؟ وكثير يقولون أنها مزينة. إيش معنى مزينة؟ ليس معناها أنها مهملة وجودها وعدمها يستوي. بعضهم يقول مزينة للتأكيد، لكن بين لنا وجه التأكيد ما يبين، فهو إما أنه يرى أنها يحس من نفسه أن هذا اللفظ فيه نوع من تأكيد لكن يعجز عن بيانه، أو أنه يقوله تأدب مع كتاب الله عز وجل، إن لا يجب أن يقول هذا لفظ مهمل لا معنى لوجوده. عرفنا هذا؟ لكن كلمة فبما رحمة من الله، كلمة ما التي للنبي لها معنى أكيد، ليس في القرآن ما هو حشو أو مزيد، فبما رحمة من الله. اسم رحمة نكرة، والنكرة ما يبتدأ بها، وإذا قدمت إنما يقدم لمعنى، فلها مصوغات إذا كانت مبتدأ، وإن لا يبتدأ بالنكرات. أول ما إنسان يعرف إذا قلت زيد في الداء علم أن زيد فهمته فارتاحت النفس، بقيت تتشوف ما الذي تريد الإخبار عنه. إذا قلت امرأة في الدار قد يكون الكلام غير تام، امرأة في الدار تنتظر أخاها، امرأة في الدار أطبق عليها السقف، امرأة في الدار جوعة، فيكون في الدار كأنه وصف لامرأة والخبر غير موجود، والنفس لا زالت تتشوف إلى خبر، إن الكلام ما تم. فإذا قلت زيد في الدار كلام تم وعرف، أما الكلام هذا إذا ابتدأ بنكرة ما يبتدأ بها إلا إذا كانت لها مسوغ. فإذا جاء في الآية فبما رحمة من الله لنت له، فوجود ما مع أن الابتداء بالنكرة لا بد له من معنى مسوغ، فوجدنا النفي، فكأن الآية تفيد نوعا من حصر، فكأن الله فتقى الآية تفيد أن الله عز وجل يريد أن يقول ما لنت له لم يكن من خلقك، من خلقك الدين لأصحابك الأعراب الجفاك إلا برحمة من الله عز وجل، لو لم تكن هذه الرحمة لما استطعت أن تلين لهم وتجمعهم حولك قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما يهجعون إلا قليلا، فدل على أن هناك حصر نفي وإثبات. أما النفي فوجود ما، وأما الإثبات فأخذناه من مقتضى قوة الكلام، وسنبين هذا إن شاء الله فيما يلي من درس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في أسئلة؟ ما في أسئلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. Yeah.